استنى استنى، كتاب ايه وحياة مين واي كلام وخلاص؟ اظبط كلامك الاول. الكتاب كتابي والحياة حياتي. كتاب حياتي وعيد. كتاب حياتي وعيد. شريف عمر، رسام الكاريكاتير الفنان الكبير عمرو سليم، مجموعة من الصفحات هتحولها لقصة حياتك. ربنا يسهل وتطلع كويسة ونلاقي ناشر أولا وأخيرا. اسم الكتاب هيبقى ايه؟ أدي اللي كان ودي القدر ودي المصير. ليه اخترت الاسم ده بالتحديد؟ لأن أحيانا أحس إن في كاميرا خفية في حاجات كتير حصلت، إن في صدف كتير حصلت، إن في مفاجآت حلوة، إن في ممكن نهايات ما كنتش متوقعها، لكن في النهاية ملاهي ظريفة وكده. راضي في النهاية؟ راضي جدا، راضي جدا طبعا. لعبة وبتتلعب بحرفية وكده، وفي رأيي شروط اللعبة دي انك الورق اللي يجي لك العب بيه، ما تخمش، ما تبصش ليمينك ولا شمالك ولا تحاول تسرق في اللعبة، وهتلعب كويس. حتى لو اللعبة قالت لك في كتير من الأحيان جيم أوفر وانت خسرت؟ جيم أوفر تبقى نهاية اللعبة، أنا لسه ما وصلتش نهاية اللعبة، لكن أحيانا زي السلم والتعبان، ارجع 5 خطوات لورا، اتفاجئ بسلم يطلعني لفوق خالص، ارجع درجتين ثلاثة، لعبة ظريفة في النهاية. غلاف هيبقى رسمة من رسوماتك ولا هتستعين بحاجة تانية؟ لا، هيبقى رسمة من رسوماتي. هعمل نفسي ماشي وماسك لعبة السلم والتعبان. الإهداء لمين؟ لكل واحد كان بيلعب معايا في اللعبة دي، بدءا من أهلي، والدي، والدتي، انتهاءا بال 12 قط اللي عندي دلوقتي والكلب الصغنون اللي معاهم. مين اللي هتختاره علشان يكتب مقدمة الكتاب؟ اختار والدي، هو اللي يكتب مقدمة الكتاب، لان في احيان كتير احس ان انا تعبته شوية، بس حسيت ان في النهاية ما توفى كان راضي عني ومبسوط. هتطبع الكتاب على حسابك انت ولا تختار حد تاني؟ لو عترت في ناشر اضحك عليه ويطبع لي الكتاب ماشي، لو مش كده خلاص نعمل اكتتاب كل العيلة نعمله. هتبيع النسخة بكام؟ لا، انا مش هخليها غالية، اطبعها بورق بسيط قوي عشان الناس كلهم يقروه. هخلي النسخة ممكن تبقى ب5 جنيه بس. ايه اللي ممكن يخلي الكتاب بتاعك وقصة حياتك تبقى في ركن البيست سيلر او الاعلى مبيعا؟ الصدق واحساس الملاهي اللي فيه والفانتازي اللي فيه والدهشات والمفاجآت وحاجات مش متوقعة هتتفاجئ انها بتحصل، والصراحة اللي فيه والجرأة كده يعني. طب بمناسبة الصراحة والجرأة، ايه الحاجة او السر او الفصل المهم جدا في كتابك اللي تراهن عليه ان هو ده اللي هيبيع؟ لو قلتلك دلوقتي محدش هيشتري. يعني ازاي اقولهولك؟ محدش هيشتري خالص. لكن انا شايف ان في حاجات كتير جدا حصلت في حياتي بتقدير ربنا وبالصدفة وبالحظ الحلو وبركة دعاء الوالدين، واحيان كتير افتكر حاجات اكون كنت ماشي في عكس الاتجاه تماما وفجأة حاجة ترجعني تمشيني في الاتجاه الصح اللي انا ما كنتش متخيله خالص او شايفه خالص. اكيد على مدى مشوارك الطويل في حاجات ورسومات اتمنعت لك وترفض انها تتنشر لاسباب مختلفة، يعني هل ممكن تحطها في الكتاب؟ كل الرسومات اللي اتمنعت هحطها في الكتاب طبعا، لان ده منفذها الوحيد دلوقتي انها تطلع، مش عشان جرأة او عشان هي ممنوعة، لا، عشان نضحك كمان على الرقباء ازاي الرسومات اللي دمها خفيف دي واللي ما كانتش بتعني اي شيء وقتها اتمنعت. واحنا بنقلب في كتابك لقينا اكتر من صفحة مقطوعة، ايه الحكاية؟ مقطوعة رقبة قبلها ولا ايه؟ لا، اي حاجة كتبتها مش هرجع فيها ابدا، بس ممكن اعمل ملاحظة بسيطة ان زي كده من دلوقتي ما المخابرات الاجنبيه بتعمل، ان يعني مثلا بعد 30 سنه ممكن نعلن عن الاسرار، انا هخليها مثلا بعد وفاتي ب5 سنين ممكن الكتاب بيطلع. عشان ما يلاقونيش. حفل توقيع الكتاب، اهم الشخصيات اللي هتدعوها لي؟ هدعي والدي ووالدتي واولادي وزوجتي وال 12 قط الموجودين وكوكو كلب كوكو صغنون حبيبي ده. في ختام كتابك، ايه الحكمة او نصيحة اللي ممكن تقولها في النهاية؟ مش حكمة او نصيحة، بس زي ما قلت في الاول، لو تعتبر ان الحياة ملاهي او لعبة او كوتشينة، العب بالورق اللي يتحط لك وما تحاولش تسرق فيه، والعب صح وربنا هيقف جنبك دايما. رسام الكاريكاتير الفنان الكبير عمرو سليم، للأسف النسخ كلها تصدرت. خبر ابيض تصدرت. نعمل ايه؟ انا اخر واحد يبقى عندي يأس في الحياة كلها. لو قلت لي دلوقتي ان كتاب انا كتبته من 1000 صفحة صدرت او ضاعت او وقع عليها المية وهي بتطبع او فرقع الجهاز وانت بتنقل معرفش ايه، هكتبه من اول صفحة تاني، هكتبه وهيطلع احلى من الاولاني. انت تاني؟ طب كده كفاية، وقفل الكتاب، كتاب حياتي يا عيني.